بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستئذان. كتاب الاستئذان، طلب الإذن، والمراد أن يستأذن الإنسان في الدخول إلى بيت غيره، بل أحياناً في الدخول إلى بيته. وبدأ المؤلف بالسلام لأن السلام استئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا بعده وتسلموا على أهلها. وعندي نسخة: باب بدو السلام. بدو بالواو، نعم، وهذا إما من باب التخفيف، لأن ما يصح أن تكون من بدأ يبدو، لأن بدأ يبدو مصدرها بدوا كغدا يغدو غدوا، لكن الظاهر أنه من باب التخفيف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.